بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما هو المعلوم المقرر أنها سنبدأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى في متن البناء في فضل الصرف، في متن البناء مسمى بالبناء، والمراد به بناء الأفعال، لأن البحث كما سيأتي في مبحث أبنية الأفعال. وهذا الكتاب غير معروف النسب، مجهول النسب، يعني عالمه غير معروف، كاتبه غير معروف، فإن نسب لزنجاني ونحوه لكنه ليس بالصواب. هذا مشهور لأنه طبع معه تصريف عزي ومثل البناء، طبع جمع بينهما في طبعة واحدة وكتب عليهما لزنجاني، فاشتهر أن مثل البناء لزنجاني، ولكن هذا ليس بالصواب، بل صاحبه مجهول النسب. وهذا لا يضر، إذا نظر في الكتاب وعلم أنه ليس فيه ما يخالف أصول العلم، فقلت إذا علم ما في الفن من أو ما في الكتاب من صلاحيته أو موافقته لأصول الفن لا يضر كونه غير معروف الكاتب. هذا المتن على شهرته ومكانته عنده أرباب الفن بقلة المطلوب المختصرة في هذا الفن. الصرف هو شقيق للنحو، إلا أن قلة المطلوب الصرفية ليست كالمطلوب النحوية. كثر شارحه، من أوصل بعضهم عدد الشروح من حواشي أكثر من مئة، وأكثرها مخطوط، لم يخرج إلا فيما طلعت عليه إلا تلخيص الأساس. هذا لصاحبه أبو علي بن عثمان مطبوع، ومعه للكفوي أو نحو ذلك مختصر أيضا، ولا أعرف أكثر من هذين الشرحين. والصرف كما هو معلوم أنه شقيق للنحو، واللغة العربية بأصلها شرط في المجتهد عند أهل العلم، وذكروا أن المجتهد الناظر في الكتاب والسنة لابد أن يكون مشتملا على أدوات وآلات الاستنباط، وهذه الآلات وهذه الأدوات لابد أن تكون راسخة في المجتهد، وأصلها ولبها وجامعها هو اللغة العربية، لأن الناظر في الكتاب والسنة لما يريد الاستنباط، وحينئذ لابد أن يكون على علم وعلى قدرة تامة باللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن والسنة كما هو معلوم مبناهما أو أصلهما اللغة العربية، بلسان عربي مبين، بل أعلى درجات اللغة العربية. حينئذ لن يستطيع من أراد الاستنباط والتحرر عن التقليد إلا إذا كان مليا باللغة العربية، وهذه اللغة العربية فرض عين على المفسر، فرض عين على المفسر. فإذا أراد المفسر أن يفسر كلام الله فلا بد أن يكون مليا باللغة كما حكى الإجماع السيوطي رحمه الله تعالى. النحو والصرف، لا نريد أن نطيل في المقدمة، النحو والصرف شقيقان، ولذلك اشتهر عند أرباب الحواشي أن أبا العربية النحو وأمها الصرف، أم وأب لا غنى لحديهم عن الآخر، ولذلك على الترتيب جرى المتقدمون بتقديم الصرف على النحو، جرى المتقدمون بتقديم الصرف على النحو. لماذا؟ لأنه متعلق الصرف هو المفردات، ومتعلق النحو هو المركبات، ومعلوم أن العلم بالمركبات هذا فرع عن العلم بالمفردات، وقدموا علم الصرف على النحو، ولكن عند المتأخرين عكس، نظرا لي أن النحو أحوج إليه طالب العلم من الصرف، أحوج إليه من الصرف. لماذا؟ لأن بالنحو يستطيع أن يميز الكلام بعضه عن بعض، ويقع التفاهم كما هو معلوم والتخاطب بالكلام، وتمييز الكلام بعضه عن بعض إنما يكون بواسطة النحو، وهذا أهم. ونظر طالب العلم الشرعي في النحو أحوج. لماذا؟ لأنه أمس به من المفردات، ولا غنى عن العلم بالمفردات. حينئذ شاع عند المتأخرين تقديم النحو على الصرف، وهذا أنسب لطالب العلم. وأنت من حيثية أخرى في عصرنا هذا، أن الطالب لو نظر في النحو ثم من وترك فلازم يكون قد حصل شيئا مما يحتاجه الكتاب والسنة. لكن لو نظر في الصرف أولا، والصرف من المعلوم أنه أصعب بكثير جدا من النحو، وعليه من يستصعب النحو مباشرة سيكون الصرف عنده من الصعوبة في المكان. فإذا نظر في الصرف ثم ترك مل عليه سيفوته كثير من النحو، ولذلك النظر في النحو أولى من النظر في الكتاب. قبل الشروع في هذا الكتاب هذا لابد من مقدمات. أولها نعرف ما حقيقة الصرف والتصريف، وما موضوع فن الصرف، وما حكمه في الشرع، ثم نختم بالمقدمة الرابعة وهي ميزان الصرف. وهذه لابد لها من فهم، لأن الكتاب إذا لم تذكر هذه الأمور لن يفهم. ومع ذلك سنسير إن شاء الله، إن طريقتي في الشرح إن شاء الله ستكون متوسطة، لكن الليلة تصبرون علينا إن شاء الله. نقول الصرف والتصريف هذان لفظان، لفظان مترادفان عند المتأخرين، مترادفان عند المتأخرين. أما معناهما من جهة اللغة، يعني في لسان أهل اللغة، فلها معاني، فلها معاني تجمعها أو مدارها على التغيير والتحويل. ولذلك شاع أن الصرف هو التغيير، وعند بعضهم هو التحويل، لكن كل المعاني التي تدور هذه المادة حولها هي التغيير والتحويل. ولذلك قالوا تصريف الرياح، أي تغييرها من حال إلى حال ومن جهة إلى جهة، وتصريف الأمور يعني تغييرها وتحويلها من حال إلى حال، وتصريف المياه ونحو ذلك. وقالوا أيضا صرفت فلانا عن وجهه، إذا حولته وغيرته عن جهة ما إلى جهة أخرى. وصرفت الصبيان، وصرف الله عنك الأذى، إذا غيره إلى محل آخر. كل ذلك يراد به معنى واحد، ألا وهو التحويل والتغيير. إذن المادة، مادة الصاد والراء والفاء، تدور حول التحويل والتغيير، وهو التحويل من وجه إلى وجه ومن حال إلى حال أخرى. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نصرف الآيات يعني نغيرها ونحولها من حال إلى حال. وتصريف الرياح والسحاب، أي تغييرها من حال إلى حال. هذا معنى الصرف والتصريف في اللسان العربي. وأما في الصلاح عند أرباب الفن، فثم تفريق عند المتقدمين بين الصرف والتصريف. الصرف هو عينه الصرف عند المتأخرين، وأما التصريف فله الصلاح الخاص فيه، وهو المراد به باب التمارين، باب التمارين، وهو أن يقال فيه أخذك من كلمة ما بناء لم تبنه العرب. يعني يأتون بكلمة فيقول للطالب المعلم ائت بهذه الكلمة على وزن ما، ثم هذا الوزن الآخر الذي يراد به الإتيان بتلك الكلمة عليه لم يسمع من لغة العرب، وإنما المراد به التمرين. فعليه يقال ضرب، هذا مصدر، ائت به على وزن تفرجة، فيقول ضرب رب، ضرب رب، هذا ما هو ما سمع بلغة العرب، لم يعلم. مرادهم بهذا تثبيت القواعد في ذهن الطالب. حينئذ إذا جاء بضرب ضرب رب ما فيه أي إشكال، لكن مثل الوائل ائت به على وزن قفل وؤمن، وؤمن بضم الأول وإسكان الثاني وقلب الهمزة أو كتابته على واو، حينئذ يحصل نوع تغيير، نوع تغيير. هذا يسمى التصريف عند المتقدمين، يسمى بالتصريف عند المتقدمين. فحينئذ يكون التصريف جزءا من الصرف. وأما عند المتأخرين فالصرف والتصريف صيان مترادفان، وجعل باب التمارين في ضمن الصرف والتصريف هذا حكم عليه بأنه من باب التكلف والتعسف، وليس من باب التأصيل والجري على القياس، لأن القواعد العامة يمكن العلم بها دون أن يكون للطالب أي مدخل في هذا الباب. والصرف والتصريف يقال التصريف هذا تفعيل، من فعل يفعل تفعيلا، ومرادهم بذلك إذا كان الصرف معناه التغيير فالتفعيل يدل على المبالغة. فلذلك بني الصرف على زينة التفعيل للدلالة على ماذا؟ على كثرة التغيرات التي تطرأ في هذا الفن، ولذلك سمي تصريف. وأكثر إطلاقهم إذا أرادوا الفن قالوا علم الصرفي، علم الصرفي، وقد يطلق عليه التصريف وهو بمعنى واحد، لكن الثاني فيه زيادة معنى. لماذا؟ لأن مادة التفعيل تدل على زيادة، مثل التخريج وخرج يخرج تخريجا، حينئذ نقول التخريج هذا فيه زيادة معنى. والتصريف عن هذه لمحة صفة، لأنه في الأصل موقول عن المصدر، وأن إذا كانت لمحة صفة حينئذ يراد به المعنى الأصلي الذي نقل عنه. التصريف والصرف له معنيان من جهة الاصطلاح، قد يراد به الجهة العلمية، قد يراد به الجهة العملية، لأنه إما يكون علما نظريا وإما يكون علما مرادا به العمل أو التمارين يعني التطبيق. وعن الثاني إذا أريد به العمل نعرفه بأنه تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني موصولة لا تحصل إلا بها، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لا تحصل إلا لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. هذا حد الصرف الذي عنوان به زنجان في تصريف عجي، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. تحويل المراد به التغيير، تحويل مصدر حول يحول تحويلا، فحينئذ التحويل نقول المراد به التغيير، وفيه معنى النقل، وفيه معنى النقل. لماذا؟ لأن المصرف يصرف المصدر إلى الفعل الماضي مثلا، حينئذ ينقل حروف المصدر إلى الفعل الماضي. فإذا قيل الضرب، ضرب هذا مصدر، ائت بفعل ماضي من المصدر ضرب، تقول ضرب، هل ضرب حروف هي عينها في الضرب أم نقلها الثاني؟ حصل تحويل وحصل تغيير مع النقل، فنقلت حروف ضرب التي في المصدر إلى الفعل الماضي، ونقلت كذلك إلى يضرب وإلى اضرب. حينئذ نقول تحويل، وهو متضمن لمعنى النقل، متضمن لمعنى النقل. تحويل الأصل الواحد، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، والمراد به هنا المصدر، المراد به المصدر، لأن أصل الاشتقاق على مذهب الوصليين وهو الأصح المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل ومنه يصح الشقاق الفعلي. فأصل المشتقات كلها الفعل وسائل المشتقات، الأصل أنها مشتقة ومأخوذة من المصدر، والمصدر هو الأصل. وسائل المشتقات ومنها الأفعال فهي فرع. تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد، لما عبر بالأصل ولم يقل بالمصدر مباشرة، ما دام أن المصدر هو الذي يحول، هذا مراعاة لمذهب المخالف، مراعاة لمذهب المخالف. يشمل هذا الحد مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، لأن أصل الاشتقاق عند البصريين هو المصدر. حينئذ إذا أراد المصرف أن يصرف الكلمة فيبدأ بالمصدر لأنها هي الأصل، وكل الأفعال وسائل المشتقات هي فرع، فينطلق من المصدر إلى سائل المشتقات الفعل والصفات. وعند الكوفيين العكس، أصل الاشتقاق هو الفعل الماضي والمصدر فرع عنه، وهو مذهب ضعيف، مذهب ضعيف، جاء وقت مناسب لذكر الأدلة ذكرناها. وليشمل هذين المذهبين القائلين بأن الأصل أصل الاشتقاق هو المصدر، والقائلين بأن أصل الاشتقاق هو الفعل الماضي، ليشمل هذين المذهبين قال تحويل الأصل الواحد، ولم يقل تحويل المصدر، لأنه لو قال تحويل المصدر وكان القارئ كوفيا قال له هذا خطأ، تعريف هذا ليس بصواب، لأن المصدر هذا ليس أصلا للاشتقاق بل هو فرع. ولو قال تحويل الفعل الماضي لقال الكوفي هو هذا هو الحد الصحيح، ولقال البصري هذا حد ليس بصواب، لأن الفعل الماضي فرع وليس بمشتق. حينئذ عدولا عن هذه النزاعات وليرضي الفريقين قال تحويل الأصل الواحد، جمع بينهما توحيد الصف. فحينئذ تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد، والأولى أن يقال المراد بالأصل الواحد هنا المصدر وغيره، المراد به المصدر وغيره. لماذا؟ ليشمل المصدر وهو أصل للمشتقات ولا إشكال في ذلك، ويشمل غير المصدر، ويشمل غير المصدر، لأن مبحث الصرف قد يكون في التثنية، وقد يكون في الجمع بأنواعه، وقد يكون في التصغير، وقد يكون في النسب ونحو ذلك. فحينئذ هذه ليس فيها تحويل لمصدر، ليس فيها تحويل لمصدر. فإذا قيل ضرب هذا مصدر الضرب، حوله إلى الفعل الماضي قلت ضرب، حوله إلى الفعل المضارع قلت يضرب نضرب أضرب تضرب، حوله إلى فعل الأمر تقول اضرب، حوله إلى اسم فاعل تقول ضارب، حوله إلى اسم المفعول تقول مضروب، ضاربون، ضراء، نضرب، نضرب. إذا حولته وصره هو مصدر ولا إشكال. لكن إذا قيل زيد حوله إلى تثنية فتقول الزيدات، حوله إلى جمع تصحيح، جمع تصحيح تقول زيدون، هند، حوله إلى تثنية فتقول هندان، هندات، هنود، جمع تكسير، قريش، حوله إلى كونه منسوبا إليه فتقول قرشي، غيرته قرشي. قرشي هذا مبحث يبحث في أي شيء، في أي باب؟ في النسب، والنسب من المباحث الصرف، باب كبير طويل عريض عند الصرفين يسمى باب النسب، وأصله ليس بمصدر، مثل قريش مكة تقول مكي، مدينة مدني. فحينئذ ليس عندنا فيه تحويل للمصدر بل تحويل لاسم جامد، تحويل لاسم جامد. فليشمل المصدر وغيره ليدخل معنى التثنية وجمع التصريح بأنواعه والتصغير، تصغير جبل تقول جبيل، غيرته فرس فريس، غيرته. إذن ليس عندنا هنا مصدر. كذلك باب النسب، فحينئذ ليشمل هذا الحد كل أبواب الصرف فالأولى أن يقال تحويل الأصل الواحد، المراد بالأصل الواحد هو المصدر وغيره، المصدر وغيره ليشمل كل الأبواب. إلى أمثلة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة، إلى أمثلة هذا جار ومجرور متعلق بقوله تحويل إلى أمثلة. فحينئذ المراد بالأمثلة هذا جمع مثال، والمراد به الأبنية، جمع بناء، ويقال بناء وبنية وصيغة ووزن وزنة. والأبنية هذه المختلفة المراد بها الصيغ التي تدل على المعاني الخاصة، مثل ماذا؟ أمثلة، مثل الفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر والنهي واسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة واسم المكان واسم الزمان. هذه كلها أمثلة وصيغ لها أوزان معينة، لها أوزان معينة. تحويل الأصل الواحد إلى أي شيء، أنت حولت الضرب إلى أي شيء؟ إلى أوزان وصيغ، هذه الصيغ معينة تدل على معنى خاص. فإذا أردت مثلا تحول الفعل المصدر الضرب إلى فعل ماضي، متى يشرع لك أن تأتي بالضرب وهو مصدر على زينة الفعل الماضي؟ هذا لابد أن يكون مرتبطا بمعنى في النفس، لابد أن يكون مرتبطا بمعنى في النفس، فأنت تريد أن تعبر عن إيقاع هذا الحدث الذي هو الضرب، عن إيقاعه في زمن قد مضى وانقطع. عندك ضرب اسم، حينئذ إذا أردت أن تنبئ وتخبر بأن هذا الضرب قد وقع في زمن قد انقطع وانقضى فتأتي به على زينة فعل ضرب. إذا ضرب حولت الضرب إلى ضرب، إذا كذلك لأي غرض؟ لمعنى خاص أو لدون معنى؟ لمعنى خاص. هذا المعنى هو الذي قام بالنفس، قام بالنفس. فحينئذ ضرب له صيغة معينة، الفعل الماضي له صيغة معينة، إما يكون من باب فعل أو فعل أو فعل كما سيأتي. فإذا أردت الدلالة على الفعل الماضي فتأتي به على زينة من هذه الأوزان الثلاث، ولا يمكن أن تأتي به على زينة يفعل أو يفعل أو يفعل. لماذا؟ لأن الصيغة الثانية هذه لها دلالة غير الدلالة السابقة، لأنها تدل على إيقاع الحدث في الزمن الحال. وفرق بين أن تدل بالكلمة بالصيغة بالزنا والبناء على حدث وقع في الزمن الماضي أو وقع في الزمن الحال أو مطلوب إيقاعه في الزمن المستقبل. إذا قوله إلى أمثلة أي أبنية وصيغ، فيقال بناء وبنية وصيغة ووزن وزنة، كلها أسماء مترادفة، أسماء مترادفة. والمراد بالبنية والزنة هيئة الكلمة، هيئة الكلمة يعني عدد حروفها وترتيبها وحركاتها المعينة وسكناتها والحروف الأصلية من الزائدة. وهذا سيأتي بيانه في مبحث الميزان الصافي. إذن الأمثلة المراد بها الصيغ: الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان والآلة. هذا المراد بها بالصيغ. لمعان، هذا الجار المجرور متعلق بقوله تحويل، لأي غرض؟ لإفادة المعاني المقصودة. لم ليست أو ليس النظر في الصرف، فقد يكون البحث فيه لفظية، قد يكون معنوية. كل الصيغ التي ذكرتها الآن البحث فيها من جهة المعنى، يعني ما تأتي بذلة فعل ويفعل وفاعل ومفعول والمعاني المتحدة. كذلك فعل ويفعل وفاعل ومفعول ومفعل ومفعل، هذه أوزان صيغ. لو جعلت في ضمن هذه الصيغ مادة حروف، قلت ضرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب ومضرب أو مضرب، هل المعاني متحدة؟ سؤال: هل المعاني متحدة؟ الجواب لا. إذن هذه معاني مقصودة. لماذا غيرت بين ضرب ويضرب والحروف واحدة؟ لأي شيء؟ بالصيغة، بالزنا، بالوزن. هو الذي غيرت بين ضرب ويضرب حروف واحدة، ضرب يضرب ضارب اضرب مضرب مضرب ضراب، هذه كلها الحروف واحدة، المادة واحدة. كيف الرق بين المعاني؟ لو قلت زيد ضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا اضرب يا زيد، هل المفهوم كله واحد؟ تفهم مرة واحدة للمعنى واحد أو المعاني المختلفة؟ بمعاني مختلفة. ما الذي دل على الخلاف أو اختلاف هذه المعاني؟ هي الصيغ. إذا ما وظيفة الصرف؟ يأتي إلى الوزن أو المصدر نفسه ويحوله إلى أبنية. هذه الأبنية التي ذكرناها المشتقات العشرة، كل بناء، كل وزن له معنى خاص. أنت يكون في نفسك الإخبار باسم الفاعل فتأتي به ضارب، لأنك دليت به على ذات متصلة بحادث وهو الضرب. إذا أردت لا العكس، أنه وقع عليه الضرب، فتقول مضروب زيد مضروب، إذا لك الضارب المضروب والمفترقات. والذي فرق بينهما هو الزنا، الوزن، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني. معاني هذا جمع معنى، جمع معنى، وهو في الأصل مصدر ميمي من العناية، نقل إلى معنى المفعول وهو ما يراد من اللفظ، أي معنى هو ما يقصد من اللفظ. لو قيل لك ما الذي يقصد من ضربة؟ تقول الإخبار على إيقاع ضرب قد وقع وانقطع في الزمن الماضي. ما المقصود من يضرب؟ الإخبار بإيقاع ضرب يقع في الزمن الحال أو الاستقبال. ما المقصود بضرب؟ تقول طلب إيجاد الضرب في الزمن المستقبل. ما المقصود بضارب؟ دلالته على ذات متصفة بحدث، هي التي أوجدت الحدث، أوقعت الحدث على الغير. مضروب، ما المقصود بها؟ تقول دلالة على ذات متصفة بحادث قد أوقع عليها، قد أوقع عليها. إذا فرق بين هذه المعاني. لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، لا تحصل إلا بها، لا تحصل هي أي المعاني إلا بها بالأمثلة، لا تحصل إلا بها، يعني لا تحصل تلك المعاني المقصودة إلا بها، يعني بتلك الأمثلة، إلا بها أي بتلك الأمثلة. هذا حد علم التصريف والصرف من حيث ماذا؟ من حيث الصناعة والعمل، وهذا الذي يحتاجه عمليا طالب فن الصرفي. وأما من حيث العلم فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. علم يعني إدراك، علم المراد به إدراك، ويمكن أن يكون المراد به المسائل نفسها، ويمكن أن يكون المراد به الملكة، ولكن نقول الأصل حمله على الإدراك، وهو وصول النفس إلى المعنى تماما. ودائما الأولى أن يفسر العلم في حدود العلوم أن يكون المراد به الإدراك. والإدراك المراد به وصول الناس إلى المعنى بتمامه، وصول الناس إلى المعنى بتمامه، يعني يقع في الناس إدراك ووصول للمعاني المرادة بمتعلق العلم. وهنا علق العلم بأصول، باء حرف جر وأصول مجرور، والجر مجرور متعلق بقول علم، ولذلك عدي هنا علم بأصول. وإن كان الأصل أن مادة العلم تتعدى بنفسها، وقد تتعدى بحرف الجر، تتعدى بنفسها مثل ماذا؟ يعلم ما بين أيديه، يعلم ما اسم موصول بمعنى الذي في محل النصب مفعول به، يعلم ما بين أيديه، ألم يعلم بأن الله، تعدى بماذا؟ بالباء. إذا قد يتعدى بنفسه فينصب مباشرة، وقد يتعدى بالباء. إذا عدي بالباء يحتمل وجه آخر، وهو أنه ضمن العلم معنى الإحاطة، لأن الإحاطة تتعدى بالباء. إذا علم بأصول، علم الإدراك مع إحاطة، مع إحاطة، وهذا لا بأس به. وهنا التضمين هو أن يشرب اللفظ معنى لفظ آخر، أن يشرب اللفظ معنى لفظ آخر، فيعد بما يعد به ذلك اللفظ. وهنا الإحاطة تتعدى بالباء، حينئذ عدي العلم بالباء، لأن الأصل وهو الإحاطة يتعدى بالباء. ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء، تعدى بالباء. حينئذ ما ضمن معنى الإحاطة يتعدى بالباء، مثل الشرب، شربت كذا يتعدى بنفسه، عيني يشرب بها، لما قال يشرب بها؟ لأنه ضمن معنى الارتواء، ارتوى بها، فحينئذ عدي بما يعد به الأول. علم بأصول، أصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. وفي الاصطلاح يطلق ويراد به أربعة معاني، والمراد به هنا عندنا القاعدة المستمرة، ويطلق الأصل مرادا به القاعدة، وهو المراد هنا. علم بأصول أي بقواعد، جمع قاعدة، أو بضوابط أو بأسس، والأساس والقاعدة والضوابط والقانون، كلها ألفاظ مترادفة الصلاحة، ويجمعها قضية كلية يتعرف بها أحكام وجزئيات موضوعية. إذا قضية كلية بمعنى أن موضوعها كلي، لا يختص بواحد دون آخر، بل يشمل أفرادا كثيرة، مثل اللفظ العام يشمل أفرادا كثيرة. قضية كلية لا جزئية، يتعرف بها أحكام وجزئيات موضوعها، لأن النظر في النحو مثلا في قاعدة الفاعل مرفوع، هذه قاعدة أصل، كما نقول في النحو علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، مثله علم بأصول. من أصول النحو تقريبا، للنحو واضح، الفاعل مرفوع، هذه قاعدة أصل مضطرد، قاعدة عامة لا يخرج عنها فرد من أفرادها أبدا. قضية كلية، هل اختصت بزيد دون غيره؟ هل اختصت بمثال واحد دون غيره؟ أن يدخل كل فاعل تحت قولنا الفاعل مرفوع؟ كل فاعل، إذا قضية كلية لا خاصة، يتعرف بواسطتها بالنظر فيها أحكام جزئيات موضوعها. ما هو الموضوع؟ ما هو المبتدا في الفاعل مرفوع؟ ما هو المبتدا؟ الفاعل، نقول الفاعل مرفوع لجملة اسمية، مبتدا وخبر، الفاعل مرفوع حكمنا عليه بأنه مرفوع، فالفاعل مبتدا هنا ومرفوع خبر، وهذه قضية كلية لفظ عام، فحينئذ نقول الفاعل مرفوع قضية كلية. إذا نظرنا فيها نستطيع أن نستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها، لأن الفاعل هذا لفظ عام يشمل أو له أحاد وجزئيات بلا نهاية، بلا نهاية. فتقول جاء زيد، جاء زيد، قام زيد، مات عمرو، ذهب خالد، سافر محمد، فنقول محمد وخالد وبكر وإلى آخره، هذه ما نوعها في باب النحو؟ فاعل، حكمنا عليها بأنها فاعل بتطبيق الحد، بتطبيق الحد. فحينئذ إذا أردنا أن نكشف حكمه من جهة الإعراب فنقول جاء زيد، زيد هذا فاعل، زيد فاعل، ما حكمه؟ الرفع، من أين أخذت أنه فاعل؟ حكمه الرفع من قولك الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، فزيد فاعل، حينئذ يلزم منه أن يكون زيد مرفوعا، أن يكون زيد مرفوعا، وهذا يركب تركيب قياس من الشكل الأول، فيقال زيد من قولك جاء زيد فاعل، فكل فاعل مرفوع فزيد مرفوع لأنه فاعل، لأنه فاعل. إذا بواسطة هذه القاعدة تستطيع أن تستنبط أحوال كثيرة لكل ما حكمت عليه بأنه فاعل، لأن الحكم على الشيء بالوصف الذي هو تحديد أنه فاعل أو مفعول به هذا يؤخذ من جهة الحد، ثم إذا حكمت عليه بالحد وعلمته عن غيره لأنه يلتبس عليه، جاء زيد، زيد يحتمل أنه فاعل في الذهن ابتداء أو أنه مفعول به أو تمييز أو حال، من الذي يميز لك هذا عن هذا؟ تطبيق الحد، تطبق الحد أولا، فإذا طبقت الحد على زيد من قولك جاء زيد فإذا به فاعل، ثم يرد السؤال ما حكم الفاعل؟ فنحتاج إلى قاعدة، هذه قاعدة مستنبطة من كلام أهل اللغة العرب، وقيل الفاعل مرفوع كذلك المفعول به إلى آخره، مثله الصرف، مثله الصرف، علم بأصول يعني بقواعد، هذه قواعد عامة كالفاعل مرفوع، بها يتعرف أحكام وجزئيات موضوعها. كمثال مثلا نقول الواو إذا تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألف، هذه قاعدة عامة عندهم أصل، إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما قلبت ألف، هذه من مشتهرات القواعد. فإذا تحركت أي واو، أي واو هل حددت أي كلمة؟ لم تحدد، صارت عام مثل الفاعل، هل حددت كلمة الفاعل زيد من قولك جاء زيد أو عمرو من قولك مات عمرو؟ ما حدد. إذا كل ما يصلح أنه فاعل فيدخل في قولها الفاعل مرفوع. كذلك هنا الواو إذا تحركت الواو، أي واو، أي واو لم تعين أي واو، وإنما كل واو تحركت وفتحت ما قبل بشروطها الثمان فحينئذ تدخل تحت القاعدة. قولا، قولا، قال أصله قولا، قولا تحركت الواو وفتح ما قبله قلبت ألف، لماذا؟ نقول قولا هذه واو متحركة فتح ما قبلها، هذه مقدمة صغرى، وكل واو تحركت فتح ما قبلها وجب قلبها ألف، فقيل قال، قال بيع، باع، باع أصل ألف هذه مقلبة عنها، كيف قلبت عنها؟ تطبيقا للقاعدة الأصل الذي معنا، أصله بيع تحركت الياء وفتح ما قبله قلبت ألف، فتقول بايع، بايع تنطق بالأصل، تحركت الياء وفتح ما قبلها، وكل ياء هذه قاعدة، وكل ياء تحركت وفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، فحينئذ صار باع، ومثله صام ودعا إلى آخره. فحينئذ نقول علم بأصول بقواعد عامة عند الصرفيين، كما أن عند الأصوليين قواعد عامة، وعند الفقهاء قواعد عامة، وعند النحويين قواعد عامة، كذلك عند الصرفيين قواعد عامة. العلم بهذه الأصول يتعرف بها أحكام وجزئيات موضوعها التي ليست بالإعراب، وقال علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم، أحوال أبنية الكلم، أحوال جمع حال ويراد بها الصفة، وأبنية الكلم جمع بناء، وسبق بناء معرفة أو المراد به البناء، عدد الحروف وهيئاتها إلى آخره. أحوال أبنية الكلمة، أحوال جمع حال، والذي يمكن أن تتعلق به أبحاث الصرفيين الأوائل والأواسط والأواخر، الأوائل والأواسط والأواخر، الأوائل يعني مبحث الصرفيين قد يتكلم عن أول الحروف مثل فل صغيره فو فو تضم الفاء، إذا حكم لك الصرفي بوجوب ضم أول اسم المصغر، إذا مبحثه يتعلق بأوله، وبالثواني يعني الأواصف وزيادة ياء قبل آخره، فقيل فليس فل كان ساكنا، فكذلك فلسن، فلسن ضم أوله في التصغير، إذا تعلق مبحث الصرفين بالأوائل، وتحرك اللام فلي وزيدت الياء فليس، فليس، إذا الصرف يبحث عن الأوائل ويبحث عن الأواصف، الأواخر هنا يشترك النحوي مع الصرف، النحوي مع الصرف، لأن مبحث النحوي هو الكلمات العربية المفرد، الكلمات العربية بعد تركيبها من حيث الإعراب والبناء، كون الكلمة مبنية وأين تظهر علامة البناء أو حركة البناء؟ آخر الكلمة، لا تظهر في الأول ولا في الأثناء، وأين تظهر حركة الإعراب؟ في الآخر، إذا لا في الأول ولا في الأثناء. إذا النحوي قطعت علاقته بالأوائل والأواصل وبقي له بعض الأواخر. الصرف يشترك مع النحو في الأواصل، لكن لا من حيث الإعراب والبناء، وإنما من حيثيات أخرى كالإدغام. شد قال الطائفة، قال الطائفة، هنا حصل إدغام. قم الليلة، قم أصل ساكنة، التقى ساكنان، ومبحث التقاء الساكنين هذا يبحث عنه الصرفيون، فيحكم لك بأن الأول أصل لم يحركه بالكسر، فقيل قم الليلة. الكسرة هذه من مبحث صرفيين أو نحاة صرفيين، لأنها ليست بكسرة إعراب وليست بكسرة بناء، فإذا لم تكن كسرة إعراب ولا بناء ارتفع علم النحو واختص بالصرفي. إذا قد يشترك الصرفي مع النحوي في الحرف الأخير من حيث ماذا؟ الصرفي ينفرد من حيث ينفرد من حيث عدم النظر إلى الإعراب والبناء في الأواخر، كلام في الأواخر، الأوائل والأواسط انتهينا، النحو ارتفع لا علاقة لها، لكن يشترك النحوي مع الصرف في الأواخر، نظر النحوي من حيث الإعراب والبناء، فإن كانت الحركة حركة إعراب فهي من مبحثه، وإن كانت الحركة حركة بناء فهي من مبحثه، إن لم تكن كذلك فليست من مبحث النحوي، مثل دعا أصل دعوى تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذا مبحث متعلق بالأخير، هل النحو له مدخل في هذا؟ الجواب لا، لكن كون هذه دعا فعل ماضي مبني على فتح مقدم هنا نظر نظر النحوي. لماذا؟ لأنه من حيث البناء، إن كان متعلق الحرف الأخير البناء والإعراب فهذا مختص بالنحو، إن لم يكن كذلك فهو مختص بالصرفي، مختص بالصرفي. اشترك النحو في قوله أحوال أبنية الكلم، لأن هذا عام يشمل ماذا؟ الأواعد والأواسط والأواخر. لما اشترك علم النحو هنا وخرجت بقوله علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم، خرجت كل مباحث أو علوم اللغة، ولم يبقى معنى عند الصرف والنحو، فدخل النحو معنا في قول أحوال أبنية الكلم، فأخرجه بقوله التي ليست بإعراب ولا بناء، التي ليست بإعراب ولا بناء. إذن عرفنا الآن حدا ماذا؟ الصرف لغة والصلاحة، لكن الذي عليه العمل هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مفصولة لا تحصر إلا بها، لأن الطالب إنما يحتاج هذا لفهم ما تتعلق به تلك المعاني المقصودة. موضوعه علم الصرف في أي شيء؟ ما موضوع علم الصرف؟ ما متعلقه؟ المفردات العربية. فعلم النحو مبحث علم النحو كلمات العربية، لكن الكلمات العربية بعد تركيبها، بعد تركيبها، لأن الكلمة قبل التركيب ليست معربة ولا مبنية، والإعراب والبناء طارئان بعد التركيب. فحينئذ مبحث النحو أو النحاء أو موضوع علم النحو هو الكلمات العربية أو المفردات العربية، لكن من حيث الإعراب والبناء، وإنما يكون الإعراب والبناء بعد التركيب. إذا قبل التركيب لا إعراب ولا بناء، لا إعراب ولا بناء. مبحث الصرف في الكلمات العربية، في الكلمات العربية، وهذه قبل التركيب، قبل التركيب. ولماذا تقول دعا زيد عمرا؟ دعا، دعا فعل ماضي مبني على فتح مقدر، أنت ركبتها وهي دعا ولا دعوة؟ دعا، دعوة، دعا، قلت دعا زيد، وقبل التركيب حصل إعلان بالقلب وهو كون هذه الألف مقلبة عن واو، أصل دعوة، فأجري عليه مبحث الصرفيين بتطبيق القاعدة السابقة فقلبت الواو ألفا ثم ركبت. فحينئذ لا يشترط في مبحث الصرفيين في تعلقه بالكلمات العربية أن تكون بعد التركيب، وإنما النظر إلى المفردات من حيث هي، لأن متعلق القواعد العامة التي عندهم لا ترتبط بالتركيب، لأن الذي يرتبط بالتركيب هو الإعراب والبناء. حينئذ نقول الكلمات العربية هي موضوع فني الصرف. والكلمات هذه جمع كلمة، والمراد بالكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحافظ، اسم وفعل وحافظ. إذن هي ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحافظ. هل كل الكلمات العربية تكون متعلقة بمبحث فن الصرف أم بعضها دون بعض؟ الجواب الثاني، ليس كل اسم يتعلق به فن الصرف، وليس كل فعل يتعلق به فعل مبحث الصرفية، وإنما بعض الأسماء دون البعض، وبعض الأفعال دون البعض، والحرف لا تعلق له أصلا. حينئذ يعرف طالب العلم أن المبحث هنا ليس متعلقا بكل ما هو كلمة، لأن كلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، بل هو متعلق ببعضها دون بعض، والذي يتعلق به مبحث الصرفي شيئان أو أمران لا ثالث لهما، الاسم المتمكن والفعال المتصرفة. الاسم المتمكن والفعل المتصرف، أو شيء تقول أفعال متصرفة. مع ذلك وهو الحرف بأنواعه، والاسم المبني والفعل الجامد لا مبحث للصرفيين فيها البتة. الاسم المتمكن المراد به المعرب، ولذلك سمي متمكن ويقال أمكن. لماذا؟ لأنه تمكن في باب الإعراب، تمكن في باب الإعراب، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. أليس كذلك؟ لا. ها، الاسم المتمكن هو مقابل للاسم غير المتمكن، لأن الاسم إما يكون متمكنا وإما يكون غير متمكن. الاسم غير المتمكن هذا هو المبني، وهو ما أشبه الحرف. الاسم غير المتمكن هو المبني، وهو ما أشبه الحرف شبها قويا، ولذلك قسم مالك الاسم إلى معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المتنية. إذن قسمة ثنائية ولا ثالث لهما، ولا ثالث لهما، وخطأ من أثبت الواسطة. فالاسم الذي أشبه الحرف هذا مبني، إذن المعرب هو الذي لم يشبه الحرف، الذي لم يشبه الحرف هو المعرب، وهذا قسمان، ويسمى بالمتمكن، يسمى بالمتمكن، وهو قسمان، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن الأمكن هذا الذي يدخله تنوين التمكين، المصروف كزيت وعم وبيت ومسجد إلى آخره، هذه نقول أسماء معربة متمكنة ويدخلها تنوين التمكين، وهو تنوين الدال على تمكن الاسم في باب الاسمية أو باب الإعراب، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. يقابله المتمكن غير الأمكن، وهو الذي أشبه الفعل وهو الممنوع من الصرف. الاسم المتمكن بنوعيه مبحث للصرفيين. الاسم المبني لا تعلق للصرفيين بالاسم المبني. الحرف بأنواعه لا علاقة للصرفيين به. الفعل إما يكون متصرفا أو جامدا، والمراد بالمتصرف سواء كان تصرفا تاما أو ناقصا. فهو ما هو المتصرف؟ ما جاء بالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التغيير من مصدره. إذا له مصدر وله ماضي وله مضارع وله أمر وله اسم فاعل، ثم متصرف، لأنه يدخل التحويل والتغيير، يدخل التحويل والتغيير. وقد يكون بعض أنواع الفعل المتصرف غير تام، يعني لم يسمع منه إلا الماضي والمضارع، أو سمع منه المضارع والأمر مثلا مع الأصل، حينئذ يكون نقصا. لكن أصل التصريف والتغيير والتحويل إلى أمثلة، وهذه الأمثلة ولو كانت بعض دون بعض حينئذ يسمى متصرفا، لكنه متصرف تصرفا ناقصا. إذن مبحث الصرفيين يتعلق به الاسم المتمكن، خرج الاسم المبني. الاسم المبني لا علاقة للصرفيين به، لن يمر عليك في باب الصرف أي بحث للاسم المبني فترتاح. الفعل المتصرف أخرج الفعل الجامد الذي لم يسمع إلا الفعل الماضي ولم يسمع له مصدر أو فعل مضارع أو أمر إلى آخره، مثل ليس، ليس هذا فعل جامد، ليس له مصدر وليس له فعل مضارع وليس له فعل أمر ولا اسم فاعل أخير، بل هو جامد. فإذا كان جامد جامدا كيف نطبق عليه تحويل أصل واحد إلى أمثلة مختلفة؟ يمكن؟ لا يمكن، هو جامد باق على حاله، لم يسمع له مصدر حتى يحول إلى أمثلة، ولم يسمع له فعل مضارع حتى يأتي المتكلم بالفعل المضارع. ومثل عسى ونعمة وبئس، هذه كلها أفعال جامدة، كلها أفعال جامدة. إذا امتنع الاشتقاق فيها، لماذا؟ لعدم تطبيق حد الصرف عليها، وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، لا يمكن تطبيقه على عسى ونعمة وليس إلى آخره. إذا ما عدا ذلك لا يكون من مباحث علم الصرفيين. سمعت بعض الألفاظ تصيرها وتثنيتها هي مبنية، ذا وتا والذي والتي، هذا كما هو مشهور في باب الأسماء، أسماء الإشارة والموصولات، أنها اختلف النحاة فيها هل مثنات حقيقة أو لا، هل هي معربة أو مبنية. لكن على القول بالبناء أسماء الإشارة مبنية كلها، سمع ذاني في الرفع وذيني في النصب والجر، وتاني في الرفع وتيني في النصب والجر، واللذان وهو اسم موصول المبني في الرفع، واللذين في النصب والجر، واللتان في الرفع، واللتين في النصب والجر. ومعلوم ان ذا اسم اشاره لمفرد مذكر، وتاء اسم اشاره لمفرد مؤنث، والذي اسم موصول للمفرد المذكر خاص، والتي اسم لموصول لمفرد مؤنث وهو موصول خاص، وهي موصولات اسماء الاشاره. ومعلوم ان التثنيه من ابواب التصريف، والتصريف من ابواب التصريف، كانه سمع ذي وتي والذي والتي تصغيرها. فكيف صغرت هذه وهي اسماء مبنيه؟ وقلنا المبنيات لا مدخل للصرفيين فيها. وكيف ثنيت؟ وذكرنا ان المثنى من ابواب الصرف ولا مدخل لمباحث الصرفيين في الاسم المبني. الجواب اما ان نقول هذه ليست من مثنات الحقيقة وليست مصغرة الحقيقة، وانما هي الفاظ وضعت لارادة الاثنين بالمثنى وللدلالة على المصغر. ابتداء وضعت هكذا، وضعت ذاني ووضعت ذيني ووضعت تاني وتيني واللذاني واللذين واللتان واللتين مباشرة، وبقيت على ما هي عليه. فاللذان مبني على الألف، واللذين مبني على الياء، كما سمع نحن الذين صبح الصباح، الذين والذين، فالذين مبني على الياء والذين مبني على الواو، مثل هذه. لأن لو كانت مثنات الحقيقة لقيل في ذا تصغيره، لقيل في ذا يصغر على ذوان بقلب الألف واو، لأن عفا ليس بالتصغير التثنية، لقيل ذا تثنيته على ذواني وذويني، ذواني في الرفع وذويني في النصب والجر، لكن ما سمع هذا، فدل على ماذا؟ على أنها ليست مثنات حقيقة، لأن عصا يقال فيه عصوان بقلب الألف واو، وذا القاعدة لو كان صح تثنيته لوجب قلب ألف واو، فقيل ذواني، قيل ذواني، لكن لم يسمع هذا، فدل على ماذا؟ على أنه ليس بمثنات حقيقة، وإنما وضع في أول ما وضع عليه مثنى، وهذا لا بأس به، لا بأس أن يوضع اللفظ مباشرة ابتداء مثنى على صيغة المثنى. كذلك ذي وتي والذي والتي التصغير، لو كان قياسيا لضم أوله فارس صغير على فليس، ولم يقل ذوي هنا بضم الذات، وإنما قيل ذي بفتح الذات، فدل على ماذا؟ على أنه ليس مصغرا حقيقة. لو سلم بأنه مثنى، بأن هذه الألفاظ مثنات الحقيقة، مثنات حقيقة أو مصغرة الحقيقة، فهي شاذة، فهي ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. فحينئذ القول بأن الصرف لا يدخل الأسماء المبنية لا اعتراض عليه البتة، لا اعتراض عليه البتة. ولو سميت ذا وتا والذي والتي نقول هذه ليست من مثنات الحقيقة، ولو سلم أنها مثنات حقيقة فحينئذ نقول هذه شاذة، هذه شاذة، وشذوذها من جهتين، من جهة الإقدام عليها لأنها مبنية ولا يصح تثنية إلا المغربات، ومن حيث الصورة لم تجري على ساء السنن وقاعدة العرب، لأن قاعدة العرب في الكسر لها متحدة في قلب الواو الألف واو، وكذلك في المصغر له قاعدة مضطردة متحدة لا تختلف في باب دون باب، حينئذ الذوية هذا العصر فيه ولو قال ذي، وليس هذا بمثال وحده، فاتبع العصر ودع ما شد. إذا عرفنا بهذا الموضوع في الصرف، وأن مبحثه الألفاظ العربية والمراد به الاسم المتمكن والفعل المتصرف. الحكم هو فرض كفاية كما ذكرناه في أول المقام، وعلى المفسر فرض عين كالنحو وكالبلاغة، لأن هذه الفنون كلها يخدم بعضها بعضا، يخدم بعضها بعضا. فالصرف يتعلق بالمفردات، والنحو يتعلق بالتراكيب من حيث إفادة الإعراب، لأنه الذي يقصد به التفاهم والتخاطب بين الناس، وكذلك يفهم به كلام الوحي. والبلاغة هي ما يسمى الآن بالترميم ونحو ذلك. فالأصل أن تقام المفردات كاللبنة بناء، ثم مشيد بالنحو، ثم بعد ذلك يسمى ما إلى آخره بفن البلاغة، أشبه ما يكون بالبيت بناء الآن، تأتي باللبنة تضعها، هذا هو الصرف المتعلق بالمفردات. ثم إذا تممت البيت ونحوه فهذا هو متعلق النحو، ثم إذا رممت وحسنت وصلحت وتممت هذا فن البلاغة. ولذلك لا تسكن بيتا هكذا دون أن يرمى، ليس كذلك؟ فلا يقال أنه خارج عنه. نقول البلاغة يعني بعضهم يتعدى عليها ويسميها البلاغة، هذا خطأ، هذا ليس صحيح. الميزان الصرف هو المبحث الرابع، لأنه مهم ولن يفهم هذا الكتاب إلا بفهم الميزان الصرفي. الميزان الصرفي عرفنا أن الأبنية والأمثلة المختلفة هي الصيغ، هي الصيغ، والمراد بها عدد الحروف، عدد الحروف وهيئتها وترتيبها وحركاتها المعينة وسكناتها والحروف الأصلية والزائدة كل في موضعه، لا يتقدم حرف على حرف. أراد الصرفيون أن ينظروا في هذه الأبنية وأن يحكموا على كل حرف بما نطق به أولا، وأن يحكموا على الحرف بكونه زائدا أو أصليا، وبكونه مقدما أو متأخرا. فاخترعوا واستنبطوا ما يسمى بميزان الصرف، مأخوذ من الوزن ميزان أخر من وزاء، سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلب تألف، هذا من القواعد. إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، فقيل ميزان لأنه مأخوذ من الوزن. أين الواو؟ هي الياء التي انقلبت ياء، الواو هي الياء التي انقلبت في كلمة ميزان. إذن أرادوا أن ينظروا في هذه الحركات وهذه الهيئات وهذه الحروف، فاخترعوا هذا الميزان الصرفي، لأن يعني الميزان مأخوذ من الوزن، ما يعرف به قيمة الشيء أو كمية الشيء. فإذن أرادوا أن يزنوا هذه الألفاظ الثلاث أو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فاخترعوا هذا ما يسمى بالميزان. فحينئذ فائدة الميزان أمران لا ثالث لهما. فائدة الميزان، لماذا وضع الصرفيون الميزان؟ أولا أن يفرق بين الحرف الأصلي والزائد، أن يفرق بين الحرف الأصلي والزائد في الأكثر باختصار، في الأكثر باختصار. لماذا؟ لأنه لو قيل ضرب على وزن ماذا؟ فعل. أين الوزن؟ فعل. ما الموزون؟ ضرب. إذن عندنا وزن وعندنا موزون، ها؟ مثل ما تضع الميزان، الميزان الحسي هذا، تضع كيلو تفاح فيه، الموزون هو التفاح والوزن هو عينه ما يوزن به، فعل هو الميزان وضرب هو الموزون. إذن لو قيل لك أين الحروف الأصول في ضرب؟ تقول الضاد والراء والباء أصول، لكن لو قلت ضرب على وزن فعل حصل اختصار أو لا؟ وحكمت على أن هذه الحروف الثلاثة كلها أصول، لماذا؟ لأنك قابلت الضاد بالفاء فدل على أنه أصلي، وقابلت الراء بالعين فدل على أنها أصلي، وقابلت الباء الباء بالله فدل على أنها أصل، لأن ما يقابل فاء الميزان أصلي، وما يقابل عين الميزان أصلي، وما يقابل لام الميزان أصلي. فحينئذ باختصار وفرقت أو حكمت على كون ضرابة كلها أصول، وأكرم على وزن أفعل أفعل، إذا ليس كضرب، ضرب أخطر، ومع ذلك احتجنا للميزان لأن ضرب كلها أصول، لكن أكرم فيه أصول وفيه زوائد. أكرم لو قيل ميز ما الحروف الأصول وما الحروف الزوائد، فقلت الهمزة زائدة والكاف أصلية والراء أصلية والميم أصلية، هذا كلام طويل. لكن لو قلت أفعل حكمت بالميزان ما هو الزائد، إذا نطقت أفعل مباشرة السامع الذي يفهم ويعرف القواعد يحكم مباشرة أن الهمزة زائدة، كذلك لأن ما قابل الفاء أصل وهو الكاف، وما قابل العين أصل وهو الراء، وما قابل اللام أصل وهو الميم، والهمزة نزلت كما هي في الميزان، فدل على ماذا؟ على أنها زائدة أم أصل؟ زائد، لأنها لم تقابل بالفاء ولا العين ولا اللام، وكل موزون لم يقابل بالفاء أو العين أو اللام حكمنا عليه بأنه زائد. إذا لو قيل لك ما الزائد والأصل في قولك أكرم فقلت أفعل وزنه أفعل، حصل الاختصار، حصل الاختصار. استفعل استغفر مثلا، استغفر واستخرج على وزن استفعل، بدلا من أن تقول على الألف والسين والتاء زوائد والغين والفاء والراء أصول، قلت على وزن استفعل، السامع يحكم مباشرة أن الثلاثة الأول زوائد والثلاثة الأخرى أصلية. إذا فائدة الميزان أن يميز عند السامع الحرف الأصلي عن الزائد، قد تكون كلها أصول، فحينئذ إذا سمع السامع فعل أو فعلنا في الظهر لا يحكم بأن الكلمة كلها أصول، وإذا سمع أفعل أو استفعل أو إن فعل حكم بماذا؟ أن الكلمة مشتملة على أصول وعلى زوائد. باختصار يعني بدلا من أن يشرح فيقول ألف زائدة والسين زائدة والتاء زائدة والغين أصلية والفاء أصلية والراء أصلية، هذه سلسلة جمل، فبدلا من هذا اختصر وقال استغفر على وزن استفعل. في الأكثر هذا لأنه قد لا يميز في الوزن الزائد عن الأصل، كما في قطع على وزن فعل، هنا العين الطاء الثانية زائدة وليست بأصلية، وليست بأصلية، لكن لم يميز في الوزن لما سيأتي بيانه. الأمر الثاني بيان محل الحرف الأصلي، بيان محله في الوزن لأنه يبقى كما هو إن كان متأخرا، وإن كان متقدما فحينئذ في الوزن يجب أن يكون كما هو الحال في الموزون، فإن تقدم حرف على حرف في الموزون وجب أن يتقدم كذلك في الوزن، كذلك في الوزن. فمثلا أيسى، أيسى على وزن أيسى على وزن فعلة، هكذا الظاهر يقول فعلة مباشرة، لكن نقول أنس ما مصدره؟ اليأس. الهمزة متقدمة على الياء أم الياء متقدمة على الهمزة؟ الياء اليأس، الياء متقدمة، إذن في المصدر يأس على وزن فعل، إذن الياء هي الفاء والهمزة هي العين. طيب وأنس الهمزة صارت ماذا؟ صارت فاء، والياء صارت عين، واليأس يأس يأس، الياء هي الفاء والهمزة هي العين، وأيس الهمزة هي الفاء والياء هي العين، إذا فيه قلب. فحينئذ أيس على وزن عافلة وليس على وزن فاعلة. ما الذي دلنا على ذلك؟ المصدر، بالنظر إلى المصدر. إذن من فوائد الميزان أنه يبين المتقدم من المتأخر، المتقدم من المتأخر. فأي فاء لها أمثلة طويلة ذكرناها في شرح المقصود، وهنا نختصر فقط ما ذكرناه في المقصود. فأي فاء قد يظن الظن أنه من باب فاعلة، نقول لا رحمك الله ليس من باب فاعلة، لأنك لو نظرت نقول هذا فيه قلب مكاني، قلب مكاني، جاءت العين فاء والفاعل، فعليه وزن أي فاء عافلة، عافلة بتقديم العين على الفاء وتأخير الفاء عن العين. لماذا؟ لأنه مأخوذ من اليأس، مأخوذ من اليأس، واليأس وزنه فعل مثل الضرب، مثل الضرب. وضع الميزان في أصل على ثلاثة أحرف، الأصل أنه على ثلاثة أحرف، فعل اختاروا له الفاء والعين وماذا؟ اللام، ثلاثة أحرف، فعل، فعل أو فعل في الأسماء وفي الأفعال. مع أن الكلمات في الأصول لأن ملحد الصرفيين يتعلق بالأفعال وبالأسماء، بالأفعال وبالأسماء. من الكلمات ما هو ثلاثي، ومنها ما هو رباعي، ومنها ما هو خماسي، منها ما هو خماسي. فاختار الصرفيون أن يضعوا المصدر على ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف، مع أن المتبادل إلى الذهن أنه قد وضع على خمسة أحرف. لماذا؟ لأن عندنا من الكلمات ما هو على ثلاثة وهي أصول، وهذا يشترك فيه الفعل والاسم، لأن الاسم يكون ثلاثي الأصول والفعل يكون ثلاثي الأصول. ورباعي، وهذا أيضا يشترك فيه الاسم والفعل، لأن الاسم يكون رباعي الأصول مثل جعفرة، ويكون رباعي، والفعل كذلك يكون رباعي الأصول. والخماسي هذا يختص به الاسم دون الفعل، فالفعل لا يكون خماسي الأصول أبدا. وإذا وجد من الأفعال ما هو على خمسة أحرف فاحكم بأن الخامس هو زائد. طيب لما اختار الصرفيون كون الفعل الوزني على ثلاثة أحرف ولم يكن أربعة أو خمسة؟ قالوا لأننا لو وضعناه على خمسة وأردنا أن نزن الرباعي فماذا نصنع؟ نحذف منه حرفا، لأن الوضع على خمسة أحرف والموزون رباعي، إذا لم يطابقه لابد من حذف حرف. وإذا وضعناه على خمسة وأردنا أن نزن الثلاثي لابد من حذف حرفين. ولو وضعناه رباعيا وزن به الخماسي لابد من زيادة حرف. ولو وضعناه رباعيا وزن به الثلاثي لابد من حذف حرف. إذا لو وضع خماسيا لابد من الحذف، ولو وضع رباعيا لابد من الحذف، ولو وضع ثلاثيا ووزن به الرباعي زيد حرفا، ووزن به الخماسي زيد حرفا ولم ينقص منه. وعندهم قاعدة أن الزيادة أسهل من الحذف، أسهل من الحذف. حينئذ ارتكاب ما يؤدي إلى الأسهل أولى من ارتكاب ما يؤدي إلى ما هو دونه. فوضعوه على ثلاثي لأنه لا حذف فيه البت، وإنما فيه زيادة، هذا نظر من حيث التعليق. وما هو أدق من هذا أن يقال أكثر الكلمات ثلاثية، فراعوا الكثرة من حيث وضع الوزن، راعوا الكثرة من حيث وضع الوزن. حينئذ نقول وضعوا الميزان على ثلاثة أحرف لسببين، لأن أكثر الكلمات ثلاثية، وهذا للتتبع والاستقراء، وهذا صحيح، أكثر الكلمات ثلاثية، ثلاثي أكثر من الرباعي، لأن الرباعي ثقيل على اللسان بزيادة حرف، والرباعي أكثر من الخماسي، والخماسي قليل باعتبار النوعين. من حيث التعليل يقال إن الثلاثي إذا وزن به الرباعي أو الخماسي يزاد فيه حرف أو حرفان ولا يخلف منه شيء، بخلاف الرباعي أو الخماسي، لو وزن منه لابد من الحذف، والزيادة عندهم أسهل من الحذف. لما اختاروا الفاء والعين واللام دون غيرها من الحروف؟ لماذا قالوا فعل؟ اختاروا الفاء والعين واللام، نقول لا، أخذوا من كل مخرج حرفا، فعل، والمخارج ثلاثة، أخذوا من كل حرف مخرجا، لأن المخارج ثلاثة، وأريد أن يشارك كل مخرج بحرف، فقيل فعل، هذا تعليل، وبعضهم لم يسلم بهذا. أيضا الفعل أو معنى الفعل أعم الأحداث. كلمة فعل فعل أو فعل نقول هذه تصدق على كل حدث. لو قيل هل صمت تقول قد فعلت، هل قمت قد فعلت، هل ذهبت قد فعلت، هل سافرت قد فعلت. يصح أن تجيب عن كل حدث بهذه اللفظة كذلك. فعندئذ صارت أعم الأحداث. صام هذا يتعلق بحدث معين ولا يشمل القيام وغيره، لكن الفعل يصدق على كل فعل. والذين هم للزكاة فاعلون، قل عصر يقوم يزكون، صحيح لما قال فاعلون، لأن الفعل يصدق على الزكاة وغيرها، لأن الفعل يصدق على الزكاة وغيرها. حينئذ يصح هذا الوصف قد فعلت أن يقع جوابا في كل سؤال عن حدث ما، وهذا لا خلاف عند الصرفيين في هذا. عرفنا الآن لماذا اختاروا الفاء والعين واللام. كيفية الوزن، كيف نزن الموزنات؟ ذكرنا أن عندنا وزن وعندنا موزون، والوزن هو الذي نبحث فيه. عندنا وزن وموزون. فعل هو الوزن وضرب هو الموزون، هو الموزون. ما كان على ثلاثة أحرف وافق الوزن موزونه، أليس كذلك؟ وافق الوزن موزونه. فتجعل ضرب على وزن فاعل، فالضاد قوبلت بالفاء، والراء قوبلت بالعين، والباء قوبلت باللام. فعليه يقال في الضاد فاء الكلمة، تسمى الضاد ضرب، ضرب تسمى فاء الكلمة، والراء تسمى عين الكلمة لأنها قبلت بالعين في الوزن، والباء تسمى لام الكلمة. إذا ما قوبل به وكان متساويا معه فعل وضرب، نقول هذا موازن لموزونه، اتفق العدد، اتفق عدد الحروف. حينئذ لا إشكال من حيث الحكم على الموزون على كل حرف بأنه أصل، بأنه أصل، لأن أقل ما يكون عليه الفعل والاسم ثلاثة أحرف، ولا يكون على حرفين إلا لعلة تصريفية في الأفعال. وفي الأسماء لو وجد على حرف أو حرفين حينئذ يكون مبنيا ولا يكون متمكنا، ولا يكون متمكنا، وعليه خرج عن حد المبحث الصرفي. هذا إن كان ثلاثية. إذا من جهة المقابلة الحروف في الوزن يقابل فاء الكلمة بالفاء في الوزن، وعين الكلمة بالعين في الوزن، واللام كذلك. والحركات، لأن فعل فاء هذه لابد من حركة، والعين حرف لابد من حركته، واللام لابد من حركته. لماذا تحرك الوزن؟ تحركه بما حرك به الموزون. ضاء بالفتح إذا فاء، ضاء راء إذا العين تكون بالفتح، اللام هذا محل إعراب. عالما وزنه فاعلا، فاعلا إذا العين فاء الكلمة، واللام عين الكلمة، واللام علم لام الكلمة. وحركة فاء الكلمة الفتح، وحركة عين الكلمة الكسر، فحينئذ تكسر في الوزن، فيقال عالما على وزن فاعلا، فاعلا. كرما على وزن فاعلا، على وزن فاعلا. إذن تحرك الوزن بما حرك به الموزون، تحرك الوزن بما حرك به الموزون، هذا في الثلاثي. طب لو كانت كلمة مشتملة على حرف زائد باعتبار الوزن، باعتبار الوزن، يعني الموزون على أربعة أحرف والوزن على ثلاثة أحرف، ماذا نصنع؟ نقول الزيادة التي تكون في الموزون لا تخلو عن ثلاثة أحوال، لا تخلو عن ثلاثة أحوال. هذه لابد من ذكرها، ستأتينا في الفعل، ستظن هذا خروج عن الأصل. لا تخلو عن ثلاثة أحوال، تلك الزيادة التي تكون في الموزون وهو أربعة أحرف أو زيادة لا تخلو عن ثلاثة أحوال: أن تكون الزيادة فيه من أصوله، وهذا متى؟ إذا كان الموزون رباعي الأصول أو خماسي الأصول، لأن الرباعي من الفعل قد يكون على أربعة حروف الأصول، مثل دحرجة، مثل دحرجة، دحرجة، هذا أربعة أحرف وكلها أصول وهو فعل ماضي، لأنه كما سبق الفعل قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، والرباعي منه ما هو رباعي أصول ومنه ما هو رباعي بزيادة، والكلام في الأصول. فدحرجة لو أردنا أن نزينه نقول دحرجة، الجيم هذه زائد على الوزن، زائد على الوزن، لأن الفاء تقابل الدال الأولى الدال، والعين تقابل الحاء، واللام تقابل الراء، والجيم ماذا لها؟ لم يكن في الوزن ما يقابل الجيم الذي هو الحرف الأصلي. فحينئذ ننظر في هذا الحرف هل هو أصلي أم زائد؟ باعتبار الوزن هو زائد على الوزن لا إشكال، لكن باعتبار نفسه وهو موزون حرف الأصلي، حرف الأصلي، قالوا إذا كانت الزيادة فيه من أصل الكلمة تزاد لام ثانية في الوزن، تزاد لام ثانية في الوزن، فيقال دحرج على وزن فعلا لا زاد لام ثانية، فصارت اللام الأولى دالة على كونها أصل، والثانية دالة على كونها أصل. جعفر على وزن جعفر فعلل، هذا في الأسماء وذاك في الأفعال. إذن أن تكون الزيادة فيه من أصوله، وهذا النوع يوزن بهذا الميزان، فعلى مع زيادة لام ثانية إن كانت رباعية نحو جعفر فعلل ودرهم فعلل، ومثله دحرج ونافسة، لأنها رباعي في الأسماء وفي الأفعال. والزيادة هذا الحرف الرابع هو حرف أصلي من أصل كلمة، من أصل الكلمة. النوع الثاني من الزيادة أن تكون الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي، تكرير حرف أصلي، سواء كان هذا التكرير للإلحاق أم لغيره من المعاني. الإلحاق سيأتي شرحه في موضعه، مثل ماذا؟ جلببة، جلببة، وهذا فعل ماضي على وزن فعلنا، لكن الأصل فيه أنه يوزن بفعلة وهو على أربعة أحرف. جلببة، جلببة، الجيم هو فاء الكلمة، واللام هو عين الكلمة، والباء الأولى هو لام الكلمة. الحرف الرابع الزائد وهو الباء هذا ليس بحرف أصلي، ليس مثل الجيم في دحرجة، ولكن هذه الزيادة هذا الحرف زائد للإلحاق، وسيأتي معنى الإلحاق كلام فيه يطول. فحينئذ في مثل هذا قالوا نزيد لام ثانية، فنقول جلبابا على وزن فعللا، فعللا. فحينئذ ورد الإشكال فيما ذكرناه في السابق، أن الوزن في أصل وضعه عند الصرفيين أنه يميز الأصل عن الزائد، وهل حصل تمييز في هذا؟ الجواب لا، ولذلك قلنا هناك لابد أن نقيد في الأكثر، لابد أن نقول تمييز الحرف الأصلي عن الزائد في الأكثر في الغالب أنه يميز، وقد لا يميز، مثل المثال الذي معنا. فجلبب على وزن فعلنا، فعلنا هذا يوزن به دحرجة والحرف الثاني أصلي، ويوزن به جلبب والحرف الباء الثاني زائد وليس بأصلي، هذا لم يحصل التمييز بفعلنا، ولكن هذا قليل، هذا قليل، لأنه في الرباعي والخماسي وليس في الثلاثي. التكرير بغير الإلحاق كتكرير العين في قطع وقتل، قطع على وزن فعل، قطع على وزن فعل. حينئذ إذا كان التكرير من جنس العين، من جنس العين يعني من جنس الحرف، من جنس الحرف، فماذا يحصل؟ قالوا في الميزان، في الميزان نكرر الحرف الذي زيد الحرف وهو من جنسه، كما فعلنا في الأول جلببة، جلببة، الباء الثانية زائدة، كذلك هل هي من جنس اللام أو لا؟ المغايرة من جنسها أو لا؟ كيف من جنسها؟ باء مثلها هي باء واللام باء، فحينئذ نضعف اللام فنقول جلب باء على وزن فاعل، لا ضعفنا اللام. طيب قطع، ها كم حرف هذه؟ أربعة، قاف وطاء وطاء وعين. الطاء الأولى أصلية وهي عين الكلمة، والطاء الثانية زائدة، هل هي من جنس العين؟ من جنس العين. في الوزن حينئذ نأتي بالحرف الذي سابق لها، فالذي سابق لها وهو طاء وزنه بماذا؟ بالعين، كذلك يوزن هذا بالعين كما وزنت الباء هناك باللام لأن الباء السابق وزنت باللام، فنقول فقطع على وزن فعل، على وزن فعل. جماهير الصرفيين على هذا أن اللام إذا كررت من جنسها كالباء في جلبرة، والعين إذا كررت من جنسها فيضعف العين أو اللام، فتقول في جلبرة فعلنا، وفي قطع وقتل وخرج فعل. وذهب بعضهم إلى أنك تقول في الأول جلبرة على وزن فعلبا، وليتهم اختارون هذا لينطبق حد الميزان على ما ذكرناه سابقا. وفي فعل قطع على وزن فعطل، على وزن فعطل. لماذا؟ لأن الطاء حرف الثاني حرف زائد وليس بأصله، فحينئذ كيف يقابل بالعين؟ كيف يقابل بالعين؟ لكن الجماهير على هذا، فنسلك مسلكه فنقول قطع على وزن فعل، على وزن فعل، ولكن الرضي في شرح الشافعي ما يقتضي هذه الأشياء. إذن نقول إذا كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي، كرر الحرف الأصلي سواء كان عينا أو لاما، ماذا نصنع؟ نقابله بما قوبل به ذات الحرف الأصلي، نقابله بما قوبل به ذات الحرف الأصلي، سواء كانت الزيادة للتكرير أو للإلحاق. الثالث أن تكون الزيادة غير أصلية، هذا خرج النوع الأول، ولا ناشئة عن تكرير ولا إلحاق، خرج النوع الثاني، كما تقول هذا لم يكن باسم ولا فعل فهو حرف. الزيادة إن لم تكن من أصل الكلمة، وإن لم تكن ناشئة عن تكرير ولا إلحاق، فحينئذ تكون من النوع الثالث، تكون من النوع الثالث، وهو أن يوزن ذاك الحرف الزائد بنفسه في الوزن، ينقل كما هو. كما تقول أكرم، الهمزة هذه ليست من أصل الكلمة، ليست مثل بحرجة، إذا هي زائدة، وهذه الزيادة ليست لتكرير ولا إلحاق، إذا من النوع الثالث. ماذا نصنع؟ نزن الكاف والراء والميم بالأصول فعلة، فنقول الكاف هي فاء الكلمة، والراء هي عين الكلمة، والميم هي لام الكلمة، والهمزة ننزلها كما هي في الوزن، فنقول أكرم على وزن أفعل. انطلق، الطاء هي فاء الكلمة، واللام هي عين الكلمة، والقاف هي لام الكلمة، والهمزة زائدة والنون زائدة، فنقول انطلق على وزن انفعل، على وزن انفعل. وتكلم على وزن تفعل، تفعل. ما الذي حصل هنا؟ اجتمع نوعان من الزيادتين، التاء هذه زائدة ليست بأصل وليست بتكرير ولا إلحام، فنزلت كما هي في الوزن، فقيل تكلم على وزن تفعل، أو تعلم على وزن تفعل، تفعل. ولما شددت العين؟ تكلم، ها، لأن اللام كررت وهي من جنس العين مثل قطع وخرج، حينئذ اجتمع زيادتان، اجتمع زيادتان. ومثل شوشبة ودودنا على وزن كل سيأتي هذا، افعوا على، افعوا على، اغدودنا، حصل تكرير للعين، اغدو افعوا، إذن العين هي الواو، وكررت من جنسها اغدودا، اغدودا كررت من جنسها، فأعيدت العين مرة أخرى لكن بفاصل لم تضغم فيها لوجود فاصل، بخلاف قطع لأن الأول صار ساكنا والثاني متحركا، فأضغم الأول في الثاني، لكن إذودن على وزن فعوع إذا فصل بين العينين والثاني مكرر من جنس العين الأولى فصل بينهما بالواو، والواو حرف زائد مثلا كما هو في الوزن. فقيل إغدو فقيل إغدو دنا إفعو على، وسأت هذا في موضعه. إذا أعد الموزون جئت به في الوزن كما هو، جئت به الوزن على الأصل، قلت قول على وزن فعال، وقول هذه هل بقيت الواو كما هي؟ لا، قلت ألفا. إذا قال، وإذا جئت تجد تقول فعل أو فعل، إن قلت فعل رأيت الفعل وهو بعد قلب الواو ألفا، وإذا قلت فعل رأيت الأصل قبل قلب الواو ألفا. وحينئذ أيهما أولى بالمراعاة؟ نقول يراعى الأصل، لأن أصل الفعل قاول وبيع، فتقول وزن قال فعل ولا تقول فعل، وأصل وزن باع فعل ولا تقول فعل، وغزا أصل غزا على وزن فعل، هل تقول فعى أو فعل؟ غزا لو لا رأيت اللام لقلت وزنه فعى بالألف دون اللام، قلت اللام ألفا، لكن نقول تراعي تراعي الأصل، فنقول قال أصل قول فوزنه فعل، ومثله باع بيع فوزنه فعل. إذا حصل حذف في الموزون لزم الحذف في الوزن، إذا حصل حذف في الموزون لزم الحذف في الوزن، يعني ما يقابله في الوزن. قل على وزن فل، أين العين؟ حذفت العين، أصل قول هكذا، أنت ما تنطق بهذا، قول الواو ساكنة واللام ساكنة لأنه فعل أمر مبني على السكون، قل اللام ساكن مثل قم الليل، قم قول اللام ساكنة والواو التي عين الكلمة ساكنة التقى ساكنة حذفت الواو فصار قل. فالوزن هل تراعي به النهاية أو تراعي به الابتداء؟ قالوا لا، هنا لا، لبيان المحذوف لابد أن تذكر الوزن للفعل الموزون بعد الحذف، فتقول قل على وزن فل، قاض على وزن فاعل، لأن اللام محذوفة، قاض للتنوين أصل قاضي ثم التنوين، التقى ساكنان الياء ياء القاضي والتنوين فحذفت الياء فصار قاض. حذفت الياء وهي لام الكلمة، لام الكلمة حذفت لعلة تصريفية، حذفت لعلة تصريفية كما قل فل، حذفت العين لعلة تصريفية يعني بسبب تطبيقا لقاعدة. فحينئذ تقول قاض على وزن فاعل بحذف اللام، لماذا؟ لأن القاعدة عندما ينكر أن يحذف من الوزن ما حذف من الموزون، فتقول فاعل داع قاض. هبة وعدة على وزن عدة، على وزن عيلة، على وزن عيلة، لأن عدة مأخوذ من الوعد، من وعدة كذلك وعدة من الوعد، إذن عدة هذا المصدر، أين الواو؟ حذفت عدة، وزنه عيلات تحذف الفاء، والفاء هو الواو من لأنه مأخوذ من الوعد. هبة وهب يهب، وهب حينئذ أصله مثال واوي، حذفت الواو في المصدر وعوض عنها التاء، عدة التاء هذا عوض عن الفاء المحذوفة، وهبة هذا عوض عن التاء عن الواو المحذوفة، ودية دية ثم الودع مثل وعد، حذفت الواو في كل الكلمات هذه وهي فاء الكلمة وعوض عنها التاء. إذا جئت تجد المصدر تقول وزن عيلات فئة عيلات عيلة عيلة، مثل اسم، اسم هذا عند الكوفيين مأخوذ من الوسم، حذفت الواو التي فاء الكلمة اعتباطا وعوض عنها على قول الهمزة أو سكون. حكي ثاني من الوسم ثاني ساكن جاء بهمزة الوصل وزن على مذهب الكوفيين اعلن اسم اعلن حذفت الفاء اعتبار وعلى مذهب البصريين مأخوذ من السمو من السمو لأصل سيمون أو سمو حذفت الواو وهو لام الكلمة اعتباطا بغير علة تصريفية وسكنوا أوله فاجتنبت همزة الوصل للتمكن جزاء بالساكن فصار وزنه افعل إذا لفظ اسم على مذهب البصريين اعلن افعل على مذهب البصريين افعل بحذف اللام وعلى مذهب الكوفيين اعلن بحذف الفاء هذا ما يتعلق به الميزان الصرفي ثم قال المصلي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا يحتاج الى وقفه معه نكمل غدا باذن الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.